شيخة بتناصر الجزء الثاني. يوم دقت لك وعد حسين، تعال حسين، قال له العبويد قال له عونك، قال له طيب الناصر هنا ولا غايب، قال له لا يا محفوظين، قال له عجب كون عين ما يجي عندك هو، قال له يا صح الكلام قلب زمن، قال له شنو الكلام، قال له فلان حش عليه راح لعب طيب ولد ناصر رضاه ورد قعد على القهوة. يوم النفا عن الصويع من ويا عليهم مزارحة الشلل، قال العبيد باشر طلعون تاخذون القصب وزرعون القاعد وزعونها على الفلح، شيخة قاعد عندها له وتو اخوها محسن عليه، ذكرت ايام بوه شيخة طيحة بعود وقامت تحكي اخوها بالديوان قاعد. الديوان جاعد خلاه وقام وسمع شيخه تقول كذا من جاك ودفعها، قال له صلى الله عليه شنو يقولون على ناصر، شو عدنا ناصر ابوك عمك خالك، قالت له ناصر ابوك، قال له تعال اعطيني سالفه ابوي. جابت له سالفه ابوه مثل ما تفضلت من اولها، قال له زين هاي زلم وريال زرعة تسابق خلوا رد لعد القهوة، فوت اسبوعين، يوم اسبوعين وقت نصان من الليل طلع هدومه وطلع سلاحه وخذ الاصابة ونقص عبر الشط من قبالهم وكتب ذاك صوى مشي مشي الليل كله وصابح عرب عم صابح عرب حسين، حسين ذيك العرب ما تعرفه ولا هو يعرف العرب، شاف لبيت اطرف العرب صباف قتل هذا النهار كله ما عند داخل البيت، لو متكت الشمس عن مغيب قال له المعذب قال له عونك قال لهم لي عشاء انا مطلوب امشي بليل ما امشي بنهار وهم يلا عندي وقت اجد الدرب. همال المعذب عشاء وطلع طيب الناصر اكو برد شرج العرب اتمن بيه، لو من ساعة الثاني من الليل عدل عم برد فك ترك بيها مش يطون حر على مضيف عمه لو من اجل عد مضيف عمه لقاها طاقة رد بعد رد ما نعرف السيد من العامي من الحذائي من العم من الفقير استعصف رايب من مضيف مال عمه، قال خاف اذبح لي ثلاثة اربعة من ذولة وطيح لي بناجلي لين ذنوب وفخر ما علي بيها بس سمي وصلت بعد ما ارجع لعدها لي خالي زين هذول النايمين وحتى كتلنا. طيب هذا حلال العرب الحاطين المشوى اليمة النظيف وهاي اتصالها اليمة. هالشيخ خير بلو جار وهدد صالح علي على الدوار كل ما العرب وسوق كله وشبيل عندها لي. بل كتلحقنا طلب من الصدور حتى حسين ذاك هو عرف النظر. وكف الحلال كله مشابيل عندها لما العرب مشابيل ليل كله صابح بيها لم صابح طقلنا 70 هلالات من ذاك العرب اللي نازل بيها هو كلم عليه لطر الايام وسير من الدياب وانطاها. عنده دواب وهذا جاب دواب حط بي 4 عيان سيد محمد الدليل صابح انها ابن صابح كان بالعتبات يزور. الله يجولك راع الرحمن قال له وسان نديك قال له على المشتري الحلال بيع شراي قل له مريض حاني قال له لا اعطيه بالناس التعرفة قال نعم عارفة قال له حاف حسين ورادك تلي حسين وما عرف حسين كف الحلال كله جابه لعندها له ومن غير يوزعوه من غير يكون اللي عند العرب قبل الخبر السيد وقد عقبه يطق على الباب مش مخبر لي عند العرب. سيد محمد قام حاطين الخنير فجعة عجبة تعجبون بيه قض الخنير وذب مدين ذات عميان هذا عطيه بالناس وحاب حسين ورادك في الحسين عيب عاب حسين شاش الخنير ربهم جاءوا ماخذ الحلال كله وعرف الدوابات بالدواب. من ياب الخبر سيد محمد اني جبت حسين التصنف بدلت وجهت لعد القهوة عمرت عن قهوة شقاك تقوم علق هوا نصبن قهوة صلت الفناجين وشالت الدلة بيتها صبت فنجان قهوة من يشرب فنجان عطيه ولد ناصر ذنقت العمام ما حشان راسه رجعت للدلة واتنت غيره من يشرب فنجان عطيه بن ناصر قال ابن عمها شالي تتشياي تحزم شالي وشاطي وياري وسيد الحميد ذولا الخوان على فرد اسم اولاد منصور وناصر اولاد عمها سيد الحميد الدليل حواف عطيه بن ناصر يقتلون. اول الصبح النهار كله يولي عند العرب مال على الصويح البيع عطيه ولد ناصر مرواح الحلال عطيه ولد ناصر نعري تبقى عيب بيده عصه بيده وتلقي الحلال ما يشوف الزلام 4 مسلحين طاحوا على الرعيه سالوهم ادسي لك راع الرحمن بيت عطيه ولد ناصر وين صاير من السلف الراعي قال لهم الله يقويكم اول هاي بن زريج حواتم عوابد كل ما ضيفتكم الا عطيه بن ناصر معذب اذكروا لكم اياه وراح اضيفون عده اتم الله حواف غزد مذاك الراعي وقام يصيحن عليهم وين راحوا الزينين الطيبين ذولا حواف ياركم اسم بالهور مروا على عطيه بن ناصر سيد الحميد قرب عقالهم كلهم يعدكم وانتم تشيلون انا عند البيت نعر الربع ماته ونتمن بيها شو قد ما كان يحضرنا كتله يوم تعدوا دبهم في اسم بالهور دشوا بالحلال بالعرب بن زريج عندهم عاده حراميهم أبا راد يدش العرب ويبوغ من عدهم ما يشرب لعد الطرة لا هذا صار للطرة يكضونه على ضخنة على كثر العرب ولا دش بالعرب وباق يغدي بكثر الحلال. لو من شعلوا لهم فوق ميهولين على ربعة عطية ولد ناصر دلوهم عروا ربعة عطية بن ناصر اتمنوا به الناس سواله فكره قال لولا انا ريال معي وهم مسلحين وبن زريج ما يتامن بيهم وقت الليل هذا أنا استبات بالنور الليلة، والصبح على علو النهار أنا أمشي لهالي. هذول قعدوا لي على الدور وبيقتلوني. سوالف وكريبات بالهور. الدحلال روح والعشرة فات ورعيان يت شيخ غد بطنه مثل مي نار قين يصعد وينزل على قوة. قالت اخوي لون شتل لون قرص، والزلم اللي داشين بالربع ما تعلى بيهم شيخ بقد ما اشتغل في كذا بغير سالفه على قوة. لا فزعت العرب وقاتلهم اخوي ماكو. فاتت على السلاح اخوه طلعت وتحزمت ذاك حزام الزين وحط السيف اخوه بالقبته وطلعت من العرب بسكوت. لو ما طلعت من اويد العرب تسمع دواب يرغب الغور على حس الدواب هي تركض. لو ما صار تجرب لعد اخوه اندبت اخوه اطاها حسه. قالت والله قصرت يا اخوي عجب ذات تالي ليل. قال دواب وغريب وطاش بالغور وثاني. قالت يا خليت الصبح يصرخ. قال لا يا شيخ يا اخوه امشون. قال لا بغيت اشرح بغيت الدواب بغيت الخطار اللي عندنا أربعة ثلاثة عوام وراب الحمسية. فعلا تسمى بربعتنا هم قلت باجبهم بعشب وفراش تمام. قالت لأخوي اسم الله على قلبك كل خطار ما عندنا. قال زين شارع فلان عيب. قال ليش؟ قالت لا ما قال سيمة شيخة. قالت لا كاس لا قلت تتعدى منها المضيف على الصوية وانا فايتة منها لعدة بيتنا. انا شيل المشعل من العيال لعد الربع اذا صدقاني اخوينا هالهلك واذا عدوان اطيك بيتين بالعود. اخويا اخوي اذا اسمع يلا تعود بعد ومهم عدوان اتكذلوا من حلق العرب دشوا منها. اطي ولد ناس السبقها شالت المشعل من العيال للربعة اشوفه تالي وشاطي وياري وسيد الحميد الدليل. لو ما سلم عطية ولد ناصر على الديوان ما قعد. قال مطوني قهوة موجب مشغول. طيحت العود شيخة وقامت تحكي. هو يصنط وهو عليه رت عود. حين ما شاف رة العود التغل سد العرة وياب السيف ما لحط على حرق العرب. وهم الخلا ما يطلعون كل يشردوا للعرب. الأحزب اليوم يعطوي خويا قبل ما يشردون تخسون يدك معانا هالكم بعيدين. انا اخوي حطوا بعد على الفنايين ابو شيخ الهايبته الرياي علم نين اجيب منين. سيد محمد طلعت وحري يطلع هو طلع والطبرة بيقتله. طلع شالي وراه اقتله. طلع يار اقتله. طلع شاط اقتله. قلنا اسم اربعتهم طقت اربع حلايل اختر داف وحدة على الاخرى. دعت العرب شب مع شايف حلامش يا شيخ قالت لهم عوافع عندنا في حله مال دوار تكاربن وعد بالز لامش ابونا واخوي فرق ياهل قويت وحتى بالهلاهي. يوم ردت العرب طاحت بالزلم كل واحد بباري لفته وشددت البواري شددت حلوق الباري بوه ذبت مع البواري. يا ليلة الاخرى امرت على اخوة ياخذ سبع حلة مال الدواب يذبحون والليلة تطبخ سوي عزبة لعد العرب هاي اللي هم بيها. قالت لعطية شيخ تقول قال عون الشيخة قالت الليلة نذبح لحم وطبيخ نسوي وهذا اللي وعجوا فيه لو شيخ انك بيه لو كتلنك بيه اتشندوا بحنا الوية وغرب العرب. لو من اطبغت العزيمة صار الصبح واصبحت بخير قال اخويا الاكل هذا عليه من الصبح لا عدو ذا معين شيله قاعد نحطه على البواري تعزم العرب وانا صب لك شيخ تقول قال اخويا ظلمتيني بعزيمتك العرب كله ضعنوا وحاطين على شاخه من الشر قالت لك عدم حلك انا صب لك وانا اعزم العرب لو من حطوا البواري بالقاع ويابت الزلم اربعتهم مشددين حزم وسحوق البواري مسدد ابوه حطت براس الاكل مناك وصبت الاكل على بواري صعدت على مضيف على الصويح طدت مربع حلاهيل والفجر دعت العرب شبوا المعشاير شعلام الشيخة ام البارحة اليوم بالهلاهيل وش عندك قالت لهم عواف كل شي ما عندنا الباع العرب وفزعت بالهلاهولة ورجعت خالية هسه مسوي لكم عذبة احنا كل شي ما عندنا هاي روح يصحب حلالة هاي روح يرد برد التحليم يروح الله على بذاك الزلمة خذ سوانا نفرا تاكل العرب والله اربع عزام خمسة يستحون حريات عليهم البواري البيه نزلين قالت لهم اكل كثير فوتوا شيخ البوه قال والله اكل كثير بس الحريات عليهم البواري قالت ذن البواري فرشنا معدين وذن زادة نسحلون وذبوهم حلو البواري طقن الحزن بديهم شافوهم مواد مكسلين سلحتهم رقبتهم الرعيح شرد وسارات عذار زقلنا نص من الفجق بالياكل على الصويح طلع من شاف نص بومه يفل الضحك امر الشيخ على الصويح قالت لي على الصويح هذا عطية ولد ناصر لو الشيخ بيدك لو كتلة بيدك قال حبت كرامة بالعود ورب المعبود لو اني ريد شيخ هو الشيخ على العرب بالقاع وانا من حد ريدن قالت لا اريد القوم اطق القوم حسين وريد ساربو حقي ورثنا من عندك وربوتنا هاي قال اطلبت حدك تلتم العرب عدهم عادة طبل مع الضبوح اذا طقوه عدهم حرابه طقوا طول الضبوح وتمت القوم قالت لهم تاخذون عطية معاكم شيخة تقول ولا لما غراضوا بالحكم عمارية كم تالي القوم شيخة لو من بعد القوم تطالع بالشوارع شافت له صاحب مهيلة من حدر حدار عند السفينة وثبت على الشط شيخة وشرت لعده بالسفينة ابو مهيلة قالت له قال عامري قالت والله ما امر عليك ظالم عندي اربع بواري وانت من حدر بوشك متعدي كل باري اطلق عليك كروة ثلث العيبيات قدامك سلف وتلقى بي مضيف توجه قبال مضيف الصح يا ابوكم حسين سعي قل لك نعم قل له سلم عليكم شيخة بنت اخوكم معطية ابن اخوكم ودوا بدينا صوغ لكم اربع بواري خام نظيفكم مستثمر سددوا نظيفكم يمنا صوانع وعيب يمكم صوانية لولا البواري بيه نزيل مدزتهم قبل القوم اطلت كروة اللي قدام ابو مهيلة سبق القوم طبق بال نظيف مال حسين صح يا ابوكم حسين قال له نعم قال له يا بتودى صوغ بدينا اول سلام شيخة بنت ناصر سلم عليكم واعطيه ولد ناصر ولاد اخوكم ودوا صوغ بدينا اربع بواري خان مضيفكم مستثمر سددون مضيفكم يمنا صوانع وعيبهم صوانية قال حسين نعم الله عليهم خلف الله عليهم لكون هيك ودونا ودونا صوغ احنا ودينا لهم حواب لما العبد يحضن الباريه ما يدري شي يحضنها يطلعها حشم لنا فوي طلعوا هلن ذول الزام مكتلين اولاد راحت سالمه وردت مكتله وذول اخوتهم عمام دقت عليهم الشوايب من جلح فيها صعد فوق التربع المضيف ما لقوه شو بيارغ يطعليه من ضوم على الصوية حسين قالت المسيحين انتم مشاري وياري سيد الحميد ما شوفون بيار البوم ليتكم حمرة تلهمكم كاذبت العرب صعدت فوق شافت البيار غيت بقوت الضبوح وهاي التمت العرب القوم قامت تطالع بيت يت القوم وهاي انصبت تسجيلات المقدادي في خدمة الشعب يقدم لكم المطرب الشعبي حسان قوم وهاي انصبت وديت يت توسطت القومة انسادت وطبع الطرفين ما يدون الخبث بين ولد ناس الا بين حسين هم كلهم عمام العم والد اخوه هل الصويح قال لي حسين هذا العمر مو بدين العمر بيت شيخة الحين تي شيخة وشوف شو تقول هو يصير ارادت الصلح نقبل بالصلح وارادت العركة احنا نقبل بالعركة طلبت حق ربوها من عندنا لو من يد شيخ ابطال القوم قال على الصويح يا شيخ ذول عمامش نزلوا سادة على الطرفين يخطبون وانت شو تقولين قالت لي اردوني فصل من عندنا قالها نعم قالت ما لهم عندنا حق حتى نفصلهم لو نثبت لنا لهم حق عندنا شاف صناهم قالت الفريضة تنقدل الدنيا ياهو قال على الصويح على الصويح بالقوم قالت لها قوم النوشفة عزل من هاي القعدة ونسلط على الفريضة شوف شي يقول كل من يذب عليه الحق هو يفصل صاحبه قالت عندهم سبع زلام تكتلوا أولاد حسين ولا ما تكتلوا بطور تكتلوا على استهان صحة مرة لو من حطوا شيخة وعدتهم أربع زلام ذول حواف دشوا لعد العرب قتلوهم واتي على الصويح بريط الدنيا سامع صوت عليك تقول له هم شايف لك 200 طراد وكل طراد خمس زلام بيت الصاقه تفزع على نفر واحد لمن الحق قال الحق لعد نفر واحد قتلوا فصل ناصر حي لا يموت رضا حسين زلمة تطيح وفصل ناصر حي لا يموت جمعة قوم على الصويح وقوم حسين المضيف حسين كون يسوي العزب عدة راح الشيخ تسلم على النيجة بالتعامل فارجتها من زمان قالت لها النيجة بالتحسين ابن الشيخة قالت حيلي منا اخوتي سبعتهم وولد عمي أربعتهم وميت يزل معدة الهور وهاي القوم اللي فزعتها وغدت الحين منا جاي سلمين علي وين راح انا الوصايف دقا شيخ دق ساعة سنة قوم الوصايف طاحن شيخ ودقنا دق ساعة سنة حتى ما خلى الدم طلع مظافير قالت له شيخ شوف حلت علي العبيد وصايف قتلني الديوان عامر تقعدين ورا بوش وانا قاعد ورا اخوي ترابل بالقول كل من صار عليها الحق نعرف عليها بالديوان علي الصويح عامر على حسين قال له حسين قال له عونك قال له بنات العم راح يقولن والقول يزعل في امنه واحد ما يريد على الاخر قط اليمين حسين قال بالعود ورب المعبود ما يريد على عطيه بن ناصر لا عيد ولا حديدي عطيه ولد ناصر عيب قط اليمين بدت بالقول من جبت حسين تقول من جاي العسين تمنيتني انا ولد القفر ما حوجب بالحاد وقوما على خوش عطي وحشي عليه براد صم السفة بماق العيون او يا عميان يا عمامي بالحضرة جاي يدون هذا عطي حصل يعني العشت يا عيني تهشتون. زعل على الصوية تقول عطي حصل على العشت يا عيني تهشتون بمعنى توز قومها على عطي ولد ناصر ولا بس توزين قومش على عطي ولد ناصر تقول لهم على العشت يا عيني تهشتون. عطية ولد ناصر ما جايكم حيد ولا خطة عندكم جايب قوم حمراء. خلي الشيخ تقول تقول مش شيخ الناصر تقول مش عطول هلا قويا وننحدر اللملم بنزريد الفوق والحدور ويطلبون بعملة الكسر ويطلبون السبع الراحة نصور ويطلبون بعوين الشالع عوين الشاطي عوين الجارع عوين سيدكم الشندوب نصيل السيف عطيه بالناس اللي عمك طبرا قابل من مضيف لاذر سد الحنية دند علي وحبة قال له الشيخ وانا من حبريدك والليلة معرس على من يجب التحمص. قال الشيخ اشيل 50 بيت من قوم على الصوية تنزل مع قوم حسين. ابو عمر شيخ شالت 50 بيت نزلت مع قوم حسين اعرس عطيه ولد ناصر على من يجب التحمص. طلع من السبوع عطيه بالناصر حمل شيخه وزملها وقال ما حد يركبه بالسلف ما يركبها الا على الصويح وتعيش بالتسالم.